طلقها طلقة ثانية. احتساب المدة يكون من الطلاق الأول، لأن الطلاق الأول ساري المفعول، لأن الطلاق الأول مستمر، لأنها في عدة من الطلاق الأول. مسألة ثانية، طلقها طلقة أولى رجعية، وبعد شهر أو شهرين قال راجعت زوجتي فلانة، الطلاق باقي ولا انتهى؟ انتهى مفعوله. بعد مدة قبل أن يحصل دخول أو يحصل بينهما أي شيء، قال طلقتها الطلقة الثانية، هل تبدأ من تاريخ الطلقة الثانية أو تكون معها الطلقة الأولى؟ تبدأ من الطلقة الثانية، لأن العدة من الطلقة الأولى قد زال أثرها بأي شيء؟ بالرجعة. قد زال أثرها بالرجعة. بخلاف مسألة ثالثة، ما لو طلقها طلاق خلع مثلا، طلاق خلع على مبلغ قدره 10,000 ريال، وبعد مدة بعد مضي شهرين من العدة رأى ورأت أن يعود إلى بعض، يمكن يعودون بالرجعة أو بعقد؟ بعقد جديد. بعقد جديد. بالعقد الجديد تم العقد ولكن لم يحصل دخول ولا خلوة. تم العقد ولم يحصل دخول ولا خلوة، وبعد 10 أيام أو 20 يوم من العقد طلق قبل الدخول والخلوة، فمما تكون العدة؟ نعم، طلق أولا خلع، خلع تعتد وجاء بلفظ الطلاق واحتسبناه طلاقا، لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، ثم عقد عليها وتزوجها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة، فالعقد الجديد هذا لا أثر له لأنه لم يحصل دخول ولا خلوة. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أعد العبارة وتضح. وتبني الرجعية إن طلقت في عدتها على عدتها. وتبني الرجعية إن طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت، لأنه إذا راجعها ألغى ما ترتب على الطلاق من أحكام. نعم. وإن نكح من أبانها. وإن نكح من أبانها. نكح من أبانها، النكاح تم في العدة، نكحها في العدة، ومعنى نكحها يعني عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، بنت على عدتها الأولى. بمعنى أيها الأحباب، أقول خالعها أو طلقها على عوض، كم تعتد؟ 3 أشهر نقول، أو 3 حيض. مضى الشهر الأول، مضى الشهر الثاني، مضت الحيضة الأولى، مضت الحيضة الثانية، ثم بدا لهما أن يرجعا إلى بعض. يرجعون هكذا ولا بعقد؟ بعقد. عقدوا قبل العقد، بعد العقد، وقبل الدخول والخلوة حصل بينهما خلاف وطلق الرجل. هذا الطلاق ينهي العلاقة الزوجية بينهم. طيب، هي في عدة أليس كذلك؟ هل تبدأ عدة من جديد ولا تكمل العدة الأولى التي بنت عليها؟ تكمل العدة الأولى. أما النكاح الثاني فلا عدة له، لأنه لم يحصل بينهما دخول ولا خلوة. وإذا كانت مضى على الطلاق الأول الذي تم وكانت بائنا ونكحها بعد مضى شهرين وهي من ذوات الحيض نقول أكمل الحيضة الثالثة، وإذا هي صغيرة أو آيسة نقول أكمل الشهر الثالث. وأما النكاح الثاني الذي تم فلا عدة له لعدم الدخول والخلوة. نعم. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول، قبل الدخول بها، قبل الدخول، أما إذا دخل بها فلا بد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها وهذا لم يحصل، خلا بها وهذا لم يحصل دخول ولا خلوة، فهي تبني على العدة السابقة. نعم. بنت على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثاني قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، بخلاف ما لو راجعها ثم طلقها، لأن المراجعة إعادة إلى عصمتها. نعم. بخلاف ما إن راجعها ثم طلقها قبل لأن الرجعة عودة ورجوع إلى النكاح السابق وارتباط به. نعم. لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أظن واضح الفرق بين المسائل. يعني إذا طلقها ثم عقد عليها وأبان وعقد عليها ولم يحصل دخول ولا خلوة تستمر في العدة السابقة، وأما إذا راجع فإنها تنتهي العدة الأولى وتبدأ من تاريخ المراجعة ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، لأن هذه الرجعة أزالت الطلاق وربطت بالنكاح السابق، ففرق بين أن يعقد عليها وبين أن يراجعها. فإذا عقد عليها فلا عدة إذا لم يحصل دخول ولا خلوة، وأما إذا رجع عليها فالرجوع إنما هو ارتباط بالنكاح السابق.